الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو رسالة أبي داود السجستاني رحمه الله إلى أهل مكة في وصف سننه. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ القدوة سليمان بن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني، يكنى بأبي داود. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 200. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 16 من شهر شوال 75، وله من العمر 73، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، حفظت لنا إحدى النسخ الخطية العتيقة اسم هذه الرسالة تامة، فقد كتب على طرتها رسالة أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث في وصف تأليفه لكتاب السنن. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة إيضاح المصنف رحمه الله منهجه في تأليف السنن التي جمعها المشهورة باسم سنن أبي داود. المقصد الثالث توضيح منهجه، هذه الرسالة اللطيفة سيقت في مسرد واحد متتابعة الجمل غير مفصولة بتراجم أبواب تدل على مضمنها، وهو رحمه الله تعالى يسوق أصلا ويتبعه آخر دون تقديم ما يميزه، لكن من عرف تآليف أهل الحديث أمكنه الوقوف على معاقد الجمل والقول في هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى، سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله كلما صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. قوله رحمه الله فإني أحمد إليكم، ذكر الخليل الفراهيدي في كتاب العين ونقله عنه ابن القيم في بدائع الفوائد أن معنى هذا التركيب الشائع في المراسلات فإني أحمد إليكم الله، أي أحمد معكم الله. نعم. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب، ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أنه ينتخب من الأسانيد الصحاح، فالوجه عند المحدثين يطلق ويراد به الإسناد، فقوله قد روي من وجهين صحيحين أي روي الحديث بإسنادين صحيحين، والأسانيد الصحيحة تتفاضل، ومن تفاضلها ما ذكره المصنف هاهنا بقوله أحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، وكأنه أراد بالأقوم في الإسناد ما هو أعلى في طريق الرواية، بأن يكون ذلك الإسناد عاليا وغيره نازل. أما قوله أقدم في الحفظ يعني أكثر تقدما على السند الآخر من جهة الحفظ، فهو يفاضل بين سندين أحدهما موصوف بعلوه لقلة رجاله كما قال في البيقونية وكل ما قلت رجاله على، والثاني أحدهما موصوف بالصحة، فذكر أنه ربما كتب النازل لأجل صحته وترك العالي رغبة عنه، وإلا فالممدوح عند المحدثين جمع الأسانيد العالية، وإذا أعرضوا عن سند عال وأخذوا بثان فلا بد من أمر يحملهم على ذلك، ومما يحمل على ذلك تقدم رواته في الحفظ. والمقصود أن أبا داود رحمه الله تعالى ربما قدم إسنادا نازلا على عال عنده لصحة إسناد النازل، وسنن أبي داود فيها حديث واحد ثلاثي وهو أعلى ما عنده، وهو ما رواه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد الحديث، فليس بين أبي داود وبين أبي برزة الأسلمي الصحابي إلا رجلان اثنان هما شيخه مسلم إبراهيم وشيخ شيخه، لكن هذا الحديث إنما اتصل عاليا بشهوده دخول عبيد الله بن زياد، أما الحديث المرفوع بهذا السند ففيه قصة، وبين أبي طالوت وبين أبي برزة فيه رجل، لكن الموقوف صحيح الإسناد أنه شاهد أبا برزة، وليس له من الثلاثي إلا هذا. ومن قال من أهل العلم ليس في سنن أبي داود أحاديث ثلاثيات يريد المرفوعات، فليس فيها شيء مرفوع ثلاثي، بل أعلى ما عنده في المرفوعات الرباعيات التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أربعة، ثم ذكر أنه لا يكون في كتابه من هذا الجنس الذي قدم فيه النازل الصحيح على عال هو أقل منه درجة إلا نحو 10 أحاديث، لئلا يعاب بكتابته النازل وترك العالي، فبين علة إهماله للعالي وأخذه بالنازل، وهو تقدم الإسناد النازل في الصحة على الآخر. نعم. ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته. ذكر رحمه الله تعالى من طريقته في تأليف السنن أنه لا يكتب في الباب الذي يترجم له بترجمة إلا حديثا أو حديثين، فهو يعقد ترجمة ثم لا يريد تحت الترجمة كل ما روي فيها، ولكنه ينتخب من الأحاديث المروية وإن كان في الباب أحاديث صحاح، لأنه إذا جمع كل ما روي في الباب طال الباب، وهو قصد بتأليف السنن نفع الناس. وهذا الأمر جرى عليه كبار الحفاظ من المتقدمين، فإنهم تركوا استيعاب ما في الباب لئلا يطول الكتاب، أشار إلى هذا البخاري ومسلم بن الحجاج في آخرين. وطريقة المصنفين في الأبواب أنهم ينتخبون أصح المروي في المعنى، وبهذا فضلت الكتب المترجمة على الأبواب على كتب المسانيد، لأن مقصود المصنف على الأبواب الانتخاب، ومقصود المصنف على المسانيد الاستيعاب. ذكر هذا المعنى ابن حجر رحمه الله تعالى في تعجيل المنفعة. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث. ذكر رحمه الله تعالى أنه إذا كرر الحديث من وجهين أو ثلاثة، أي بإسنادين أو ثلاثة، فإنما يعيده لأجل وجود زيادة في كل سند معاد، وربما تكون هذه الزيادة كلمة واحدة، والكلمة الواحدة في أحاديث الأحكام لها مقام، وربما جاء في سنن أبي داود من هذا الضرب شيء نافع، وأول ما في بلوغ المرام عند ذكر حديث الذباب وعزوه إلى البخاري قال: وزاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وفي أبي داود من هذا الجنس شيء نافع. وزيادات الأحاديث علم من علوم الأحاديث، من علوم الحديث النافعة، فإن الزيادات تحتاج إلى تمييز صحيحها من ضعيفها، هذا في باب الرواية، وتحتاج إلى الانتفاع بها في فقه معاني الحديث، فإن الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله يفسر بعضه بعضا، وإن من تفسيره جمع الزيادات الواردة في المتن الواحد، فإذا جمعت الزيادات في المتن الواحد استفيد منها في دراية الحديث وفقهه. فمن الضرب الأول مثلا، وهو أن يشتمل الحديث على زيادة ويستفاد في معرفة هذه الزيادة عند سبر إسنادها على ترتيب منزلتها، أهي من صحيح الحديث أو من ضعيفه. كثير من الزيادات التي وردت في كتب السنن على أحاديث الصحيحين فإن من قواعد العلل أن الزيادة التي أعرض عنها صاحب الصحيح فهي في الغالب معلة. أشار إلى هذا المعنى أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله. فمثلا حديث لأن يقف المار بين يدي المصلي 40 خير له الحديث، فقوله 40 جاءت في الصحيح دون تقدير ووقعت زيادتها عند البزار بتقدير 40 عاما، فمن عرف هذه الزيادة درسها من جهة صحتها ووقف على أن هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت. ومن فنون علم الحديث الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة، وفي هذا النوع أحاديث كثيرة. ومما يتعلق بالدراية مثلا ما وقع في كتاب الحيل من صحيح البخاري في حديث إنما الأعمال بالنيات، وفي أوله زيادة يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، فهذه الزيادة فيها تحقيق وقوعه في الخطبة بالمناداة بقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس. نعم. ربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أن من مقاصده في تأليف كتاب السنن اختصار الحديث الطويل، لأنه لو كتبه بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه ولم يطلع على موضع الفقه فيه، فهو إنما أراد بتصنيف السنن على الأبواب أن تبنى فيها الأحكام على الأحاديث مستنبطة منها، وإذا ساق الحديث بطوله ربما خفي على الناظر فيه موضع الشاهد منه، فيضطره ذلك إلى اختصار الحديث الطويل. وهذه الجادة هي الجادة المسلوكة في كتب السنن، ولهذا تجد في الصحيحين أحاديث طوال كثيرة، ولا تجد في السنن إلا أحاديث يسيرة رويت تامة، لأن هذا يخالف مقصود مصنف السنن. وأهل الحديث رحمهم الله تعالى يشيرون إلى اختصار الحديث تارة بإلحاق كلمة مختصر بآخر الحديث، فهم يوردون الحديث ثم يقولون مختصر، والأصل أن هذه الكلمة عندهم موضوعة للدلالة على هذا المقصد، وربما استعملوها في الإشارة إلى العلة، فإنك قد تجد في كلام بعض الحفاظ يسأل عن حديث فيقول هذا مختصر، وهو يريد أن الراوي غلط فيه فرواه بهذا اللفظ، كما قال أبو حاتم الرازي في حديث لا وضوء إلا من ريح أو صوت، فقال هذا حديث مختصر، يريد أن شعبة أخطأ فيه فاختصره من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فرواه شعبة على وجه الاختصار بمعنى بلفظ آخر أدى إلى معنى ثان. وشفوف نظرهم رحمهم الله تعالى في هذا العلم أداهم إلى التعبير عن مقاصده بمثل هذه الألفاظ التي يستكن في حرف واحد منها علم غزير، ولكنها أشبه بلقط اللؤلؤ من قعر البحر، فلا يقدر على لقط اللؤلؤ من قعر البحر إلا خلق قليل من أهل الغوص. وكذلك فهم كلام الحفاظ رحمهم الله تعالى يحتاج إلى جهد جهيد وعمر مديد وطول تقليب للنظر وتوجيه للفكر، حتى يعرف الناظر في كلامهم مقاصد تصرفاتهم. بمثل هذا الجنس الذي ضربناه لكم، وهو قولهم هذا حديث مختصر، أنهم قد يوردونه للإعلال ويوردونه تارة أخرى للإنباء عن معنى الاختصار المشهور عند أهل العلم. وأبو داود رحمه الله تعالى لم يستعمله فيما استحضره إلا بالمعنى المشهور، وهو إرادة أن المختصر أنه اقتصر على بعض الحديث، أما بمعنى الإعلال فلم يستعمله في سننه. نعم. وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة الاحتجاج بالمراسيل، فذكر رحمه الله أن الأحاديث المرسلة عند أهل العلم كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. وكلام الشافعي رحمه الله تعالى أورده في كتاب الرسالة، فإنه ذكر أن المرسل لا يقبل إلا بشروط أربعة عدها وأطال القول مستفيضا في مدها وبسطها. ونسبة هذا المذهب إلى الشافعي رحمه الله تعالى لا على أنه تفرد به عن أهل زمانه، بل قد كان في زمانه من شاركه في ترك الاحتجاج بالمراسيل كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وإنما لأنه رحمه الله تعالى انتصر لبيان مذهبه في هذا وأشهره في كتاب الرسالة، فكان هو أوفى من بين هذا المأخذ الملتبس فاستحق أن ينسب إليه. وليس مقصود أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمه الله تعالى أحدث رد الأسانيد المراسيل، ولكن المقصود هو أن أهل الصدر الأول من أتباع التابعين كانوا يقبلون المراسيل لقرب الزمان، لأن الزمان الأول كان الكذب فيه قليلا والاختلاف الموجب للفرقة يسيرا، فيبعد أن يحدث أحد حديثا يرسله إلا وهو يقطع بصحته. فإذا قال التابعي أو تابعي التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالثقة بهم حملت على الثقة بمراسيلهم، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرسل أقوى من المتصل كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد، قالوا لأن من وصل الإسناد بتسمية أهله أحال عليه، ومن أرسل الحديث فقد ضمن صحته لأنه جزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه قوة من جهة النظر باعتبار حال السلف الصالح لا باعتبار ما آل إليه الفن واستقر عليه اصطلاح أهله. فلما تباعد الزمان وتأخر ووقعت الفتن وافترقت الفرق، بين الشافعي رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يكون عليه العمل في المرسل، وعليه استقر عمل أهل الحديث، وهو رد المراسيل كما نص على ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. وبه يعلم أن القولين ليس بينهما اضطراب، بل هو تغير بحسب تغير الحال. فلما كان العهد من زمن الرسالة قريبا والكذب نادرا ودعاة الفتنة والبدعة مكبوتين، كان المرسل مما يتسامح فيه. ولما وقع الكذب وفشى وتأخر الزمان استقرت طريقة أهل الحديث على عدم قبول المراسيل، إلا أنهم مع ذهابهم إلى تضعيف المراسيل يرون أن الباب الذي ليس فيه مسند فالمرسل أولى من الرأي، ولهذا يريدون المرسل في الأبواب التي لا يكون فيها حديث مسند، ويحتجون به ويقولون مرسل الحديث أحب إلينا من الرأي، وعلى هذا جرى عمل أكابرهم وصاروا يحتجون به لا على وجه تثبيت الحجة به في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه أقوى ما في الباب كباب الخطبتين في العيد، فهم يرون أن الأخذ بمرسل سعيد بن المسيب وفيه ذكر الخطبتين أولى من الرأي بجعلها خطبة واحدة. ثم ذكر قاعدة من قواعدهم التي تتعلق بالمرسل فقال: وإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به، أي إذا لم يكن هناك حديث مسند يخالف المرسل ولم يوجد المسند احتج بالمرسل في هذا الباب. فالاحتجاج بالمرسل عندهم في الأبواب التي ذكروه فيها مشروط بشرطين: أحدهما أن لا يوجد في هذا الباب حديث مسند، وثانيهما أن لا يكون هذا المسند مخالفا للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن المرسل ليس هو مثل المتصل في القوة، وذلك أن المرسل فيه جهل بمن أسقط منه أوجب رده، أما المتصل فإن كل راو أخذه عمن فوقه، فيكون المتصل أقوى من المرسل إذا كان رواة كل منهما ثقات. نعم. وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. ذكرها هنا أن كتاب السنن الذي صنفه بريء من الرواية عن من وصف بأنه متروك الحديث، ومتروك الحديث عند أهل العلم مرتبة مجعولة لمن كان شديد الضعف، فإذا قالوا فلان متروك الحديث فهم يريدون به شديد الضعف. فذكر رحمه الله أن كتابه لا يشتمل على رواية راو من هذا الجنس، والمقصود هو في تقدير اجتهاده في جرح الرواة وتعديلهم، فلا يعترض عليه بوجود راو وصفه غيره من الحفاظ بأنه متروك، فإن ذلك الحافظ الذي رضي الراوي وصفه بمتروك الحديث لم يرضه أبو داود رحمه الله تعالى، ولم يره متروك الحديث، فمن صنف من المعاصرين في هذه المسألة وكتب فيها بإثبات أن سنن أبي داود تشتمل على رواة متروكي الحديث لا يصح أبدا، وإنما يصح لو وجد في كلام أبي داود وصفا لراوي بأنه متروك الحديث ثم أخرج له في السنن، أما أن يأتي بكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين في الرواة بأن هذا متروك ثم يسلطه على رواة سنن أبي داود، هذا لا يمكن، لأن هذا هو اجتهادهم وذاك هو اجتهاده. نعم. وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مذهبه في تعريف السنن أنه يبين ما كان في كتابه من الحديث المنكر، والحديث المنكر في عرف الحفاظ الأول هو الحديث الذي يشتمل على النكرة، ولا يلزم أن يكون راويه ضعيفا خالف الثقات، بل إذا اشتمل على نكرة وهي روايته على وجه مستغرب يستنكره أهل المعرفة فإنهم يصفون الحديث بهذا، فربما وصفوا حديث الثقة بذلك، فتجد حديثا مرويا بسند الرجال ثقات يقولون فيه هذا حديث منكر، للإشارة إلى أنه روي على وجه فيه نكرة، كما ذهب بعض الحفاظ إلى أن حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها حديث منكر، فإنهم استنكروا رواية عيسى بن يونس عن هشام بن عروة، وغيرهم من الحفاظ لم يستنكرها وأدخلها في الصحيح كصاحبي الصحيح، لكن من الحفاظ من استنكر هذا، ولهذا كانوا يستبعدون على الراوي أن يروي حديثا لا يكون عند غيره، فيقولون لفلان من أين له هذه الأحاديث، وربما استنكروا في لفظ التحديث كما استنكر الإمام أحمد أحاديث المباركة من فضالة عن الحسن البصري قال غيره لا يذكر التحديث، يعني بين الحسن وبين الصحابة، وكما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه وعلامة المنكر في حديث الرجل أن يعمد إلى راو كثير الحديث والرواة فيأتي عنه بما ليس عنده، فيأتي بعض الرواة ويروي حديثا عن إمام في الرواية له أصحاب كثر ثم لا يكون هذا الحديث مرويا عنده، فهذا يستنكر كحديث علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فقتادة ابن دعامة البصري أبو الخطاب السدوسي كثير الحديث والصحيحان مملوءان بحديثه وله أصحاب أئمة كثر كهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، ثم يأتي راو صدوق سيء الحفظ ويروي هذا الحديث ولا يكون عندهم، فمثل هذا يستنكر، كما لو جاء رجل آفاقي فذكر أنه حضر درسا للشيخ ابن باز رحمه الله، وذكر فيه قولا لما عرض على أصحاب الشيخ استنكروه، فمثل هذا نظير الحديث المنكر، أن يعمد راو لا يحتمل مجيئه بهذا الحديث عن إمام من أئمة الرواية ولا يذكر مثله أصحابه الملازمون له. نعم. وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا في كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل، وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق، وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة كتابه هذا بأنه اشتمل على جمهور الأحاديث المحتاج إليها في أبواب الأحكام مسندة، فإن غالب الكتب التي تقدمته إنما هي أحاديث مراسيل كما في كتاب ابن المبارك وكتاب وكيع. وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، يعني في كتاب الموطأ شيء طيب من الأحاديث المسندة، وفيه مراسيل وبلاغات، وكذلك مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق أكثر ما فيها الموقوفات والمراسيل. ففضيلة سنن أبي داود على هذه الكتب التي تقدمته أنه قصد إلى جمع الأحاديث المرفوعة في أبواب الأحكام، ثم بين أنه ليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعه، يعني ليس ثلث ما في الكتاب الذي ألفه من الحديث موجودا في كتب هؤلاء جميعهم، لأن عامة ما في كتبهم هو المراسيل والموقوفات، وهو قل أن يذكر مرسلا أو موقوفا. نعم. فقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث، وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، فقيل له إن أبا يوسف قال هي 1100، قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو الأحاديث الضعيفة. ذكر هاهنا أن كتابه هذا ألف على نسق ما وقع عنده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جما غفيرا، وذكر أنه كان يحفظ 500,000 حديث، وانتخب رحمه الله تعالى من هذه الأحاديث الأحاديث التي يحتاج إليها في أبواب الأحكام. فسنن أبي داود تعد من أقدم الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام، لأنه لم يتوسع في استيعاب الكتب التي يدخل بها في حيز الجامع كصحيح البخاري وصحيح مسلم، فسنن أبي داود تخلو من كتب كثيرة مذكورة في الصحيحين، لأنه لم يرد إلا جمع أحاديث الأحكام. فذكر أنه جمع في هذا فأوعى، وإذا خرج الحديث عن هذا الكتاب فاعلم أنه حديث واهن، إلا أن يكون في كتابه من طريق آخر، ورواه ذاك المصنف من طريق آخر، فهو لم يستوعب الطرق، وإنما أخرج الأحاديث ببعض طرقها. ومعنى قوله رحمه الله تعالى فاعلم أنه حديث واهن، أي أحكم عليه بالوهاء، وهذه الكلمة ليس فيها نظر كما علق المعلق، فإنه لا يريد كل حديث لم يذكر في سننه، ولكنه أراد كل باب يورد في أحاديث الأحكام ثم لم يذكره هو ولم يذكر له حديثا. وهذا معنى قول غيره رحمهم الله تعالى، فإنهم يريدون أن الأبواب الثابتة في الدين فقد رووا فيها ما يبينها، أما أن يروى في نفس الباب أحاديث أخرى فإن أبا داود لا يقول بهذا أبدا. فمثلا لما خرج أبو داود أحاديثا في أبواب الخلاء أورد في كل باب حديثا أو حديثين، وهو يورد في كتاب مسائل أحمد أحاديث في بعض الأبواب التي في السنن لم يذكرها وهو يرى صحتها، لكنه يريد حديثا يثبت به باب مستقل في أبواب الأحكام، هذا مراده رحمه الله تعالى. وهذا معنى ما ذكره جماعة من أهل العلم كابن رجب أن الأحاديث التي تخرج عن الأصول الستة لا تكاد تصح، مرادهم في أبواب الدين التي يحتاج إليها لا في الحديث كله. ففي المسند وغيره أحاديث في أخبار الأنبياء وتفسير القرآن والرقائق ليس شيء منها في كتب الستة، فهذه لا تثبت بها أبواب مستقلة من الدين، ففي كتب الستة غنية عن ما سواها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا يعرف أحدا جمع الاستقصاء غيري، يعني كما جمع هو، فإنه أورد جما غفيرا من الأحاديث يعد ألوفا كما سيأتي، واجتهد جماعة قبله في هذا، فالحسن بن علي الخلال جمع في أحاديث الأحكام 900 حديث، وابن المبارك لما قيل له لما ذكرها قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، يريد بذلك السنن المروية في إيش؟ في إيش؟ حديث الأحكام. ما يجي واحد يعلق ويقول الأحاديث أكثر من هذا، فإن ابن المبارك روى الآلاف من الأحاديث رحمه الله، لكن مراده في أحاديث الأحكام. فقيل له إن أبا يوسف قال هي 1100، فقال ابن المبارك أبو يوسف يعني الأنصاري صاحب أبي حنيفة يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو الأحاديث الضعيفة، يعني أن أبا يوسف زاد 200 وهي أحاديث ضعاف، فيحمل كلام ابن المبارك على الأحاديث الصحيحة بالأحكام أن عدتها 900 حديث، وهذا فيه قوة، فإنك إذا رأيت بلوغ المرام الذي هو من أجمع كتب الأحكام ثم خلصته من الأحاديث الضعيفة صارت قريبا من هذا العدد. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى كلاما كثيرا في عدة الأحكام أحاديث الأحكام متفرق سبق أن أمليناه في بعض الدروس، فقد تكلم في هذه المسألة جماعة من القدماء كأبي ابن المبارك وأبي داود وأبي بكر ابن العربي، والأصوليون يذكرون في أبواب الاجتهاد بعض ما يتعلق بهذا، فإنهم في باب الاجتهاد ذكروا عدد آيات الأحكام وذكر بعضهم عدد أحاديث الأحكام، وهي مسألة تستحق الإفراد بالجمع. نعم. وما كان في كتابه من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر. وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا. ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئا، فإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. أما هذه المسائل، مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها، ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من المسائل التي تتعلق بتأليف كتابه السنن، فذكر أن ما في كتابه من حديث فيه وهن شديد فقد بينه، ومنه ما لا يصح إسناده، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. فهو ذكر أن الأحاديث التي أوردها في كتابه تنقسم إلى قسمين باعتبار البيان، أحدها ما تكلم عليه وبين مرتبته، وثانيها ما سكت عنه. فأما المرتبة الأولى وهي مرتبة البيان فهي متعلقة بالحديث الذي فيه وهن شديد، فإن الأحاديث التي فيها وهن شديد بينها رحمه الله تعالى ونبه إليها، وهذا بسبب ما ارتضاه هو، فلا يستدرك عليه برأي غيره، فإن أنظار الحفاظ تختلف في الحكم على الأحاديث، فهو يرى أنه وفى ببيان ما في سننه من حديث يشتمل على وهن شديد. وأما المرتبة الثانية وهي ما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى قوله فهو صالح، فاشتهر عند أكثرهم أن ما سكت عنه فهو صالح أي حسن، لأن أهل العلم يعبرون بألفاظ تدل على مرتبة الحسن، منها الصالح والجيد والقوي، فمن قال عن حديث هو صالح فهو يرى أنه من جملة الحسان، ففهموا أن قوله ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح أي حسن. وعلى هذا جرى ابن الصلاح والعراقي وجماعة، ويقوي مذهبهم ما وقع في بعض نسخ هذه الرسالة، وما لم أذكر فيه شيئا فهو حسن. والمختار والله أعلم أن معنى قوله فهو صالح أي صالح للاحتجاج، فإن الصلاحية للاحتجاج هي مقصوده من إيراد الأحاديث، فإن اختياره للأحاديث في سنن أبي داود في أبواب الديانة يريد بها ثبوت معاني الأبواب، فما ذكره فيها فهو صالح للاحتجاج به، وقد يكون من أعلى الصحيح، قد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، فسكت عن أحاديث على شرط الشيخين وأخرجها الشيخان، وسكت عن أحاديث حسان، وسكت عن أحاديث ضعاف، وهي وإن اختلفت مرتبة الحكم عليها لكن تجمعها دائرة الصلاحية للاحتجاج بها في هذا الباب، فقد يورد بابا ليس فيه إلا حديث ضعيف، فيكون هذا الحديث صالحا للاحتجاج في هذا الباب بعدم وجود مسند صحيح فيه. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أمر يتعلق بالمرتبة الأولى وأمر يتعلق بالمرتبة الثانية، فقال فيما يتعلق في المرتبة الأولى وهي ما بينه، قال: ومنه ما لا يصح سنده، أي مما بينه ما لا يصح سنده بالكلية، فليس له متابعات ولا شواهد تقويه، فيكون قد بينه باعتبار السند المذكور وهو يرى أنه لا يصح إسناده أيضا بالكلية. ومنها ما بين أن سنده فيه وهن لكن ربما صح باعتبار متابعته وشواهده. وذكر بالنسبة فيما يتعلق بالمرتبة الثانية وهي ما لم يذكر فيه شيئا بل سكت عنه، قال: وبعضها أصح من بعض، يعني أن المسكوت عنه في كتابه تتفاوت درجاته في الصحة، وهذا هو الواقع، فمنها ما هو في أعلى الصحة، ومنها ما هو صحيح جيد، ومنها ما هو دون ذلك. ومن ما ينبغي أن يدركه طالب العلم أن السكوت عند المحدثين قد يراد به تارة اصطلاح خاص للساكت، كما جرى الحافظ ابن حجر في فتح الباري على أن ما سكت عنه فهو حسن، نص على هذا في مقدمة كتابه، فالحديث الذي يريده الحافظ ثم يسكت عنه فهو عنده حسن. وذكر السيوطي في الحاوي أن الحديث الذي يسكت عنه ابن حجر في الترخيص الحبير فهو حسن، وكأنه استفاده من استقراء طريقته، وإلا ليس في كلام الحافظ أبي الفضل بن حجر ما يشير إلى ذلك. وبالجملة فالسكوت يورث طمأنينة، لكن لا يجزم باختيار إلا مع دليل، فإذا وجدنا حافظا سكت على حديث فهذا يورث القلب طمأنينة وسكونا إليه، لكن لا نقول إنه حسنه إلا إذا وجد تصريحه بأن سكوته يؤدي هذا المقصود. ثم ذكر منزلة كتابه أنه لو وضعه غيره لقال فيه أكثر، يعني لم تدحه، وذكر من فضيلته أنه كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، وهذا يبين صحة ما ذكرت لك آنفا من أنه يقصد جمل الأبواب لا تفاصيل المرويات، فهو يقصد أن الأبواب المهمة من الدين قد اشتمل عليها هذا الكتاب المتين. قال: إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا، أي إلا أن يكون كلاما استنبط استنباطا من الأحاديث وليس هو المتبادر من ظاهرها، وهذا مما يتفضل به الناس، فقد يستدل عالم من العلماء على سنة متعلقة بالأحكام من حديث خفي على غيره الاستدلال به، فهذا هو الذي سلم أبو داود بإمكان وجوده، وإن كان قال: ولا يكاد يكون هذا. ثم ذكر أنه لا يعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، وهو لا يريد بهذا بالنظر إلى نفسه، وإنما يريد بالنظر إلى المروي فيه، فإن المروي فيه هو جمل وأصول أحاديث الأحكام. ثم قال: ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، أي لوفائها بمقاصد أحاديث الأحكام، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره، أي إذا أمعن النظر في الكتاب وتفهم طريقة تصنيفه عرف مقدار هذا الكتاب، وهو من أجل السنن التي تفيد الفقيه، ولهذا فإن كل كتاب من كتب السنن له فضيلة في منفعته، فسنن أبي داود أنفع في الفقه، وسنن الترمذي أنفع في علم الحديث من جهة معرفة الرواة ومراتب الأحاديث، وسنن النسائي أنفع في الحديث من جهة معرفة العلل، وسنن ابن ماجه فضيلتها في إلحاق أبواب خلت منها السنن كمقدمته التي استفاض في ذكر أحاديث الاتباع والتحذير من البدع فيها، ففضيلته تأتي في تثمير فهم السنة بعد السنن الأربع. وكان من أهل الحديث بعد الصحيحين من يدرس سنن أبي داود لمن أراد الفقه، ويدرس سنن الترمذي لمن أراد معرفة مراتب الحديث وأسماء الرواة. ثم ذكر بعد ذلك صلة كتابه بكتب المسائل المروية عن الثوري ومالك والشافعي، فذكر أن هذه الأحاديث هي أصول تلك المسائل، وذكر أن مما يحمد أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي آثار الصحابة، وهذا شيء قد أهمل بأخره، فنجد الحث على حفظ أحاديث الأحكام ولا نجد عناية بآثار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مع الافتقار إلى كثير من هذه الآثار في أبواب من الدين. فمثلا دخول المسجد باليمين والخروج منه باليسار لا نعلم فيه شيئا يعتمد عليه، وحديث أنس عند الحاكم من السنة أن يدخل الرجل المسجد بيمينه إلى آخره حديث ضعيف الإسناد، وإنما أوثق شيء في الباب ما علقه البخاري، قال كان ابن عمر إذا دخل المسجد دخل قدم يمينه، وإذا خرج وإذا كان إذا دخل دخل بيمينه وإذا خرج خرج بيساره، فلا محيص عن حفظ مثل هذا الأثر. ولهذا فإن من معرة تجريد الكتب التي تسمى بالمختصرات التي جرد بها أصول الكتب الستة ثم شرع حفظها مجردة، من عيبها ومعرتها اطراح الآثار، مع أن الآثار يفتقر إليها في كثير من أبواب الديانة. وقد جمع أحد المعاصرين كتابا حسنا على فوت فيه، لكنه يحتاجه طالب العلم ليدمن النظر فيه ليعرف الآثار، وهو كتاب ما صح من آثار النبي صلى الله عليه وسلم لزكريا الباكستاني، أظن أن اسمه هكذا، في ثلاثة أجزاء. هذا كتاب نافع ينبغي أن يصطحبه طالب العلم وأن يقرأ فيه كثيرا لما فيه من الآثار الواردة عن الصحابة، مع العناية ببيان درجاتها حسب وسع الجامع. ثم قال أيضا ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع، يعني لاشتماله على الأحاديث والآثار كثرة الآثار فيه. وكتاب جامع سفيان ممن قطع خبره من دهور متطاولة، فأكثر المصنفات التي صنفت قديما كجامع ابن جريج وجامع مصنف حماد بن سلمة وجامع سفيان الثوري قد ذهبت. وإذا رأيت ما عد في كتب علي بن المديني مما ألفه ثم لا يوجد اليوم منها إلا كتابين أو ثلاثة، رأيت قدر ما فات من العلم، وعلم هذه الأمة منه ما قبر مع الرجال لما ماتوا، ومنه ما ضاع بضياع الكتب، فضاعت كتب كثيرة إما بإهمال أهلها أو بالعواد التي عدت على الأمة، كما في غزو المغول لبغداد وما فعلوه في الكتب التي ألقوها في نهر دجلة والتهمها النهر إلا شيئا يسيرا استنقذه من استنقذه من بقي من المسلمين. وقد رأيت في إحدى خزائن الكتب مجلدا من زاد المسير بخط الحافظ أبي الفرج بن الجوزي مؤلفه قد تأثر بماء نهر دجلة وكتب عليه أنه مما استخرج من نهر دجلة. هذا الذي بقي وهو نزل يسير وما غمر شيء كثير. نعم. والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث. هذا الكتاب في الهند وبغداد وهذا الآن المجلد في الهند. هذا سبب ضياع الكتب أنها انتشرت في الأمة بسبب العواد التي عادت عليها. وذكر لي شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله أن سنن سعيد بن منصور كانت موجودة في نجد في أحد مكتبات العلماء وسماه لي، واليوم لا وجود لها في البلاد النجدية. وجد قطعة منه في أحد الخزائن النجدية هي التي نشرت عن من سنن سعيد بن منصور. والشيخ يذكر قبل 50 سنة أنه رآه كاملا في مكتبة أحد العلماء. وذكر لي أيضا أن كتاب معجم الطبراني كان موجودا في بلادهم كاملا، واشترى تلك النسخة رجل من إيطاليا نقلها إليها. وليس هذا بمستغرب لأن بلادهم وهي بلاد مالي هي سكن الأندلسيين الذين فروا، فإن الأندلسيين الذين فروا أوغلوا في الدخول في أفريقيا حتى سكنوا ما يسمى بالصحراء العربية الكبرى. ولذلك يوجد في هذه المنطقة من المخطوطات ما لم ينتبه الناس إليه إلى اليوم. فتلك المنطقة هي من أغنى مناطق العالم لأن الأسر العلمية الأندلسية توارثت هذه الكتب وهي باقية فيها. وهناك أحد المراكز الموجود في تمبكتو اسمه مركز أحمد بابا، وهو في وسط الصحراء فيه 20,000 مخطوطة. ورجح بعض المستشرقين الذين يعمرون تلك البلاد للأسف ولا يكاد يصل إليهم عربي أن في منطقة بلاد تمبكتو وما حولها وهي الصحراء العربية من جهة أزواد وتوات وغيرها أكثر من 1,000,000 مخطوطة من التراث العربي، لأن الخزائن الأندلسية انتقلت إليها. وقد كانت هذه البلد بلد علم وتجارة لمدة 5 قرون وكانت فيها سلطنة عظيمة. نعم. والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. فقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث. فقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من فضيلة كتابه هذا أن الأحاديث الذي وضعها فيه أكثرها مشاهير، ويريد بالمشاهير المنتشرة بين الناس لقوله وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، فهي مشهورة مروية لكن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، أي تمييز صلاحيتها للأبواب المناسبة إليها لا يستطيع كل أحد أن يرد كل حديث إلى بابه اللائق به من الفقه. وهذا هو الذي اختص به، فإنه رد كل باب إلى رد كل حديث إلى الباب اللائق به من أبواب أحاديث الأحكام. ثم ذكر أن الفخر بها أنها مشاهير، لأن الحديث الغريب لا يحتج به ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ومراد أهل العلم بالحديث الغريب الحديث الذي يستنكر ويستغرب ويغلب على الظن أن راويه أخطأ فيه، فإذا أخطأ الراوي في الحديث ولو كان إماما فإن حديثه لا يؤخذ به، وربما توقفوا في زيادة زادها أحد الحفاظ حتى يطلعوا على متابع له، كما توقفوا في زيادة من المسلمين التي زادها مالك في حديث ابن عمر في ذكر زكاة الفطر حتى وجدوا متابعا لمالك، لأن العلم عندهم ما ذاع واشتهر، وأما ما لم يشتهر ويشع بين الناس فإن هذا عندهم ليس من العلم بل هو مما يستنكرونه. وانظر البون الشاسع بين حالنا وحالهم، فإن كثيرا من طلبة العلم من المتصدرين للتعليم أو المجتهدين في التحصيل إنما يشغف قلوبهم حب الغريب، فإذا سمعوا اختيارات غريبة من المعلم ظنوا أن في ذلك التحقيق، فإذا كان المعلم كثير المخالفة لمذهب أهل بلده صار في أعينهم جليلا لمجرد المخالفة، ويصير في نظرهم غير مقلد بل مجتهد، وإذا أمعنت النظر في ترجيحاته وجدت فيها الأقوال الشاذة، لأن من رغب في الغريب جاء بالشاذ. وكذلك من المعلمين ما لا يرى أن العلم الذي ينبغي أن يظهر هو العلم الغريب، فتجد تدريس كتب تجعل أصولا وهي ليست بأصول، كمن يدرس الفقه سنين عددا في كتاب السير الجرار للشوكاني ويرى أنه يكسب الطالب ملكة الاستنباط والاجتهاد، وأي سابق سبقه إلى إقراء مثل هذا الكتاب، وليس هو من الكتب العمد الأصول التي ينبغي أن يعول عليها في التعليم. وعلى هذا فقس، فلا ينبغي أن يغتر المعلم أو المتعلم بالغريب، بل يجب أن يفر منه فرار العبد من كائد يكيد به أو عدو يطلبه. ولهذا كانت من العلوم علوم خاصة لا تشاع ولا تذاع لكل أحد، لأن إشاعتها وإذاعتها ربما أضرت بالناس كما سيأتي في كلام أبي داود رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك أنه لو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا، أي أن الاحتجاج بالأحاديث الغريبة يوجب الطعن فيها مما تقل به قيمة الكتاب الجامع لها، فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وبهذا اختصت أحاديث الصحيحين بأنها مشهورة متصلة صحيحة فلا يمكن ردها، ومن تكلم في أحاديث الصحيحين التي تلقيت بالقبول فلا يكاد يسلم من طعن في دينه وإيمانه. ولهذا تجد أن أكثر المتكلمين على أحاديث الصحيحين الذين يرون أن في الصحيحين أحاديث ضعاف أن هؤلاء عامتهم ممن غمز في دينه إما ببدعة أو فسق أو كفر، فيتجرؤون على هذه الأحاديث. وأما من امتلأ قلبه بالإيمان فإنه لا يقدر على الطعن فيها حتى ولو كان من أهل البدع، فأبو سعد السمان من رؤوس المعتزلة يقول من لم يقرأ كتاب البخاري لم يتغرغر بحلاوة الإيمان، هذا مع ما كان عليه هو من منزلة في علوم المعتزلة، ومعلوم أن المعتزلة أهل عقل وليسوا أهل نقل، ثم يصف البخاري بهذا الوصف. ثم نقل عن السلف رحمهم الله تعالى هذا الأصل الذي يصدق ما ذكر، فقال قال إبراهيم كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه، يعني أن العلم الذي يحتاج إليه وينتفع به هو العلم المشهور الصحيح، وعلى هذا في الحديث قس في علمك الذي تحتاج إليه، فإن العلم الذي تحتاج إليه هو العلم الذي تنتفع به في دينك، فانظر حاجتك، فإذا كنت تحتاج إلى تفهم أحكام الفقه فادرس الفقه، وإذا كنت تحتاج إلى معرفة العقائد فادرس العقائد، وإذا كنت تحتاج إلى معرفة التفسير فادرس التفسير، ولا تتطلع إلى دراسة علوم لست في حاجة إليها الآن وأنت محجوب عنها بما هو أنفع لك. فلا ينبغي للطالب مثلا أن يدرس النحو والأصول ومصطلح الحديث وهو لم يدرس مقدمات الديانة في الفقه والاعتقاد وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلم تقصد به العبادة، وهذه مهمات العبادة العظيمة، وأكثر الناس يغترون بتشقيق الكلام في هذه العلوم حتى تصدهم عن العلوم النافعة، وانظر إلى ولع طوائف بمصطلح الحديث مع ضعفهم في علم الحديث على الحقيقة، لا من جهة الكلام في الرجال وقواعد الجرح والتعديل ولا معرفة العلل ولا كيفية الاستنباط، فوكدهم إنما هو في دراسة علم آلي للحديث ويفرطون في علوم أعظم، وكل هذا بالخروج عن الجادة، وهي برية بليت بها الأمة بسبب تحقق قول أبي الحسن الفالي: تصدر للتدريس كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزارها كلاها وحتى سامها كل مفلس، فصار كل يجلس للتدريس وكل يقدر ما شاء من الكتب، أما أن يستقي الله عز وجل في ما يعلم وينظر ملائمته للطلاب فهذا قليل، وقد كان من قبلنا لا يمكنون الطالب من درسه إلا بحسب منفعته بالدرس، فإذا جاء الطالب إليهم يريد أن يقرأ شيئا سألوه: هل قرأت قبله كذا أم لم تقرأ؟ فإن أجاب نعم قالوا: هل قرأت كذا؟ قال نعم، حتى يعرفون مبلغه من العلم، ولا يقرون طالبا جاء إليهم وهو لم يتلقى العلم ثم يأخذ صحيح البخاري ويقول: أريد أن أقرأ في صحيح البخاري، فيقول له: تفضل سم، لأنهم يعرفون أن هذا ضرر عليه في دينه، بل ينظرون إلى كتب المبادئ هل حفظها وتقررت في نفسه أم لا، فإذا وجدوه كذلك نقلوه إلى ما بعده، وإذا وجدوه قد انتقل ما بعده نقلوه إلى ما بعده، ولا يمكنون الطالب من علم إلا ومنفعته متحققة، وإذا رأوا أنه ترقى في علم ما وهو لم يتقن علما يحتاج إليه في ضبط شيء مما يهم نقلوه إلى ذلك العلم، فإن مثلا الشيخ صالح الأطرم رحمه الله لما استتم في قراءة رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة على الشيخ محمد بن إبراهيم وانتقل إلى قراءة الواسطية بعد أن قرأ ثلاثة الأصول والتوحيد والقواعد الأربع وكسب الشبهات، فقرأ من حفظه فلحن، فقال له الشيخ: ما قرأت الأجرومية؟ قال: لا يا شيخ. قال: إذن اقرأ الأجرومية أولا بعدين نقرأ الواسطية، فهو رأى أنه ابتدأ في هذا العلم وأدرك في مهمات العقائد ما يحتاج إليه، ويحتاج إلى إصلاح لسانه، لأن إصلاح اللسان بالنحو من أهم المهمات، فنقله إلى العلم المناسب له. ولما وفد الشيخ حسن بن مانع رحمه الله من قطر على الشيخ محمد إبراهيم سأله كما ذكرت لكم فيما سبق: هل قرأت كتاب كذا؟ قال نعم. هل قرأت كذا؟ قال نعم. هل قرأت كذا؟ قال نعم. قال: هل قرأت بلوغ المرام؟ قال نعم. قال: هل قرأت زاد المستقنع؟ قال نعم. فقال له رحمه الله: إذا أنت يا ولدي تجلس مكاني، ثم سأله قال أنت عند من قرأت؟ قال أنا قرأت عند الشيخ محمد بن مانع، هو من أبناء عمومتي. فقربه الشيخ منه لما وجد فيه تأهلا، فكان أحد أربعة يقرؤون في درس خاص على الشيخ محمد في بيتي، ولم يكن تقريبهم منه لأجل أسمائهم ولا أشخاصهم ولا عائلاتهم، ولكن لأنهم تأهلوا إلى علم ينتفعون به. أما أن يدرس كل شيء لكل أحد في كل زمان وكل مكان فهذا بلاء في الأمة. يذهب الإنسان كما تجد في بعض الدورات التي تكون في قرى، يدرس كتب أهل القرية أحوج إلى الدروس المهمة لعامة الأمة من أن تدرس مثل هذا الكتاب لهم، ولكن لفقد العبودية في العلم صارت مثل هذه الظواهر. والمقصود أن الكلام الذي ذكره أبو داود رحمه الله تعالى في المشهور والغريب أصل نافع في العلم كله، فينبغي أن يقتدي به المرء. نعم. وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم عن ابن عباس، وليس بمتصل. وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث، فإما أبو إسحاق عن الحارث عن علي، فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد. وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإنما كتبته بأخره. وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي، فربما تركت الحديث إذا لم أفقه، فربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذا لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جملة أصوله في تأليف كتابه أن من الأحاديث في كتابه السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس. والمرسل عند المحدثين قد يطلقونه على ما هو أعم من المعنى الذي استقر عليه، فإنهم قد يطلقون المرسل يريدون به كل حديث في إسناده سقط، سواء كان السقط في أوله أو في آخره أو في أثنائه، أو كان سقط رجل واحد أو سقط رجلين. ثم ذكر أن ما كان من هذا الجنس وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، يعني إذا فقد الحديث المتصل في باب من الأبواب توسعوا في رواية ما كان من هذا الجنس فيجعلونه في معنى المتصل مع علمهم بانقطاعه، لكنهم جعلوا له هذا الحكم لأن الباب خال من حديث متصل يرويه الثقات وقد أخذ كل واحد منهم عن الآخر، فيلحقون عوضا عنه ما كان في معناه. ومرادهم ما كان في معناه أي في منزلته على البدل لا في حكمه، فما في حكم المتصل معنى آخر، لكن ما في معنى المتصل يريد به رحمه الله تعالى ما خلا الباب من مسند متصل، فيوردون فيه ما هو في معناه أي ما يكون دالا على الترجمة التي ترجم بها لعدم وجود حديث متصل. أما ما هو في حكم المتصل فهذا فن آخر، وهو الأسانيد التي هي منقطعة ولكن جعل لها حكم الاتصال. مثال ذلك رواية الشعبي عن علي بن أبي طالب، فإن الشعبي لم يوقف على سماعه من علي بن أبي طالب، وأدخل البخاري حديث الشعبي عن علي بن أبي طالب في صحيحه، لأن الشعبي لم يأخذ من حديث علي إلا ما رواه ثقات أصحابه، فهو بمنزلة المتصل عندهم. وكرواية أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه إلا شيئا قليلا في موته، وأما الأحاديث الكثار التي رواها عن أبيه فإنه لم يسمع، ومع ذلك صححها أهل الحديث كعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة والنسائي رحمهم الله تعالى، وأدخلوها في جملة المسند. وكرواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، فإن سعيد بن المسيب لم نقف على إسناد فيه قال سمعت عمر، لكن كما قال الإمام أحمد إذا لم يصح سعيد عن عمر فماذا يصح؟ فإن سعيد من الجلالة والمقام الأعلى في الديانة، مع إمكان الإدراك لعمر ما يحمل العارف بالحديث أن يجعل هذا في حكم المتصل. في أسانيد أخرى عندهم، فإذا رأيت شيئا من الأسانيد المنقطعة فلا تبادر إلى تضعيفه إلا أن تتيقن أنه ليس عندهم في حكم المتصل، فإنهم ربما ثبتوا رواية من هذا الجنس وأكثروا بها، كما أكثر البخاري في تعليق نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مع أن عليا لم يسمع من ابن عباس، بل قال أحمد في مصر نسخة يرحل إليها معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مع علمهم رحمهم الله بانقطاعها، لكن جعلوا لها حكم المتصل لأن عليا أخذ عن ثقات أصحاب ابن عباس كمجاهد بن جبر، فيكون الأصل فيها القبول إلا أن يتبين تعليلها بوجه آخر. ومثل قول إبراهيم النخعي في رواية عن المسعود قال إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن غير واحد من أصحابه، وإذا قلت عن فلان فهو الذي سميت لك، فيستفاد منه أن رواية إبراهيم عن ابن مسعود هي بروايته عن جماعة من أصحاب ابن مسعود، وإن كان في ذلك بحث، لكن المقصود الإرشاد إلى التفريق بين قولهم هذا في معنى المتصل وقولهم هذا في حكم المتصل. فمرادهم في معنى المتصل أن الباب خلا من حديث المتصل الإسنادي فأخرجوا فيه ما كان منقطعا أو برواية مدلس، وأما ما هو في حكم المتصل أي ما جعلوه متصلا حكما وإن لم يكن كذلك حقيقة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك، ثم قال وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد، وأما ما في السنة كتاب السنن من هذا النحو فقليل، أي من هذا الضرب الذي هو في معنى المتصل فهو قليل الوجود، ولذلك كل جملة من جمل هذا الكتاب تصلح أن تكون بحثا مفردا، فلو أراد أحد أن يجمع ما في معنى المتصل الذي اختاره أبو داود وجد أحاديث كثيرة، ثم قال لعل ليس للحارث في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بآخره، فأشار أن ما كان برواية الحارث بن الأعور فهو حديث واحد من هذا الجنس، لأن الحارث بن الأعور اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، فمنهم من عده ثقة ومنهم من عده كذابا، حتى أوجب أن بعض النقاد يتوقف فيه كما توقف فيه الذهبي في موضع وقال أنا أستخير الله تعالى في الحارث الأعور، فلذلك تجافاه بعض المحدثين ممن يخرج عن هذا الضرب كأبي داود والنسائي رحمهم الله. وللحارث الأعور في سنن أبي داود حديثان اثنان، أحدهما في كتاب الزكاة والثاني في آخر الكتاب. نعم. ثم بعد ذلك قال ربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه، وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه وربما أتوقف عن مثل هذا، يعني ربما يرد في بعض الأسانيد ما يجعل الناظر يتردد في ثبوت صحتها، فربما ظهر له فأدخله في الصحاح، وربما ترك الحديث إذا لم يفقه وجهه ولم يتبين له هل هو سالم من الإعلال أو يتطرق إليه احتمال العلة، وربما كتبه وبينه، أي كتب حديثه وبين علته وربما لم يقف عليه، وربما توقف عن مثل هذا، فهو يشير بهذا إلى أنه لم يعتني بإبراز العلل في كتابه، هذا مقصود هذه الجملة، وإنما طوى رحمه الله تعالى علم العلل لأنه أراد نفع عامة الناس، وعلم العلل ضرره على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم أكثر الناس يقصر عن مثل هذا، فعلم العلل علم دقيق، حتى شبهوه رحمهم الله تعالى بالكهانة، وقالوا ربما قيل للرجل هذا حديث منكر ولا يدرى من أين جاء، فتجد بعض الحفاظ يتوقف في قبول الحديث ولا يقبله، لكنه لا يستطيع أن يعبر بعبارة تفصح عن وجه الإعلال، لكنه لا يقبل مثل هذا السند فيرده، وهذا علم دقيق لا تحتمله العقول، ولذلك فهو من العلوم التي لا تنبغي إشاعتها. وفي إقراء كتب العلل في عامة الدروس تقوية لنفوس الطلبة على الجراءة على هذا الفن الذي هو من أغمض علومهم كما قال ابن كثير رحمه الله، فإذا درست كتب العلل لكل أحد أورث الجراءة في النفوس، وصار كل يتكلم بتعليل الأحاديث بما شاء كما ذكرت لكم بعض الأمثلة، وأقبح من هذا جراءتهم على تعليل المتون، فتجد أحدهم يتكلم في تعليل المتون وهو لا آلة له في فهم الكتاب والسنة ولا في معرفة علوم الآلة، كما ذكرت لكم أن أحدا استنكر قول بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب، فقال هذا القول منكر لأنه مخالف لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا، حتى عدد خصالا من خصال الخير كلها يقول فيها أبو بكر أنا، قال فهذا يدل على أن أبا بكر سبقهم بصلاة وصيام، ولم يرد بكر بن عبد الله هذا المعنى، ولكنه أراد توجيه أنظارهم إلى المعنى الأعظم، فهو لا يقول إن أبا بكر سبق لم يسبق بصلاة وصيام، ولكن يقول إن أعظم شيء سبق به أبو بكر هو ما وقر في القلب، هذا هو الذي تقتضيه صناعة البيان اللغوي، ولهم في ذلك أمثلة، ومنشأها من الجراءة على نشر هذا الفن عند كل أحد، فيأتي ويدرس هذا العلم إلى أناس لا يعرفون مراتب أصحاب سفيان، فيقال فلان وفلان اختلف على سفيان، وهو ربما لا يعرف من هو سفيان ولا يدري هذا السفيان الموجود في هذا الإسناد سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري، فهذا علم ينبغي أن يحذر منه الإنسان في نفسه وأن لا يتجرأ عليه، لأنه علم غامض ويحتاج إلى طول اجتهاد مع توفيق وسداد وتخرج بالعارفين بهذا الفن، أما أن يتخرج بالكتب وبنفسه فهذا لا يقدر، وإنما يتخرج بأهل الفن ويأخذه عنهم، وانظروا كلامهم في كتب العلل، لو أردت أن تقرأ في كتاب العلل لا تطيق نفسك إذا لم تكن ذا فهم في الفن، كما يقول بعض الإخوان إذا فتحت علل ابن أبي حاتم وسألت أبي عن حديث فلان عن فلان قال منكر، وسألته عن حديث فلان قال هذا خطأ، أقول أنا لا أدري منكر وخطأ لماذا، وصدق، هو لا يستفيد كبير فائدة من مثل القراءة في هذه الكتب مع عدم آلة تعينه على الفهم فيها. نعم. وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل منها جزء واحد مراسيل، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند عند غيري وهو متصل صحيح، ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بترتيب كتابه أن عدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، يعني باعتبار تجزئة الكتاب إلى مقادير معينة بلغ 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد المراسيل، وهذا الجزء اشتهر بإفراده باسم كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني. ونبه أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عند غيره وهو متصل صحيح، فليست كل الأسانيد كل المراسيل التي أوردها ضعافا، بل فيها ما هو ضعيف وفيها ما له ما يشهد له من الحديث المسند الذي يصح به. ثم ذكر تقدير أحاديثه التي رواها في الكتاب أنها قدر 4800 حديث، وأما جزء المراسيل فنحو 600 حديث من المراسيل، وهذا عد قريب من العد الذي عد به اليوم، وإن كان عد العادين اليوم لا يثق به، لأن هذه النسخ التي بأيدي الناس عد أحاديثها الكتبيون ولم يعد أحاديثها العلماء، فلأجل ذلك تجد نسخة تنتهي إلى 5000 ونسخة تزيد قليلا ونسخة تزيد يسيرا لعدم وضوح المنهج في العد، فمنهم من يعد الحديث إذا كررت أسانيده يعده حديثا واحدا، ومنهم من ينتقل نظره في العد ثم بعد ذلك يكتب علامة بالرقم نفسه، فيكتب مثلا 18 ثم يكتب 18 وعليها نجمة، لأنه فاته في الطبعة الأولى للكتاب للعرضة الأولى للكتاب أن يرقمه برقم خاص، فلما تنبه في التصحيح صار لا يمكن لأنه سيغير الترقيم كله، فجعل هذه العلامة. والوثوق بعد المؤلفين أولى من الوثوق بعد غيرهم. نعم. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب، فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له بها معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني، عن ابن جريج عن الزهري فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة، فإنما تركناه لذلك، هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى طريقته في اختيار الأحاديث مما يتعلق بالمتن والسند، فذكر أنه اجتهد في المتون في تطلب الألفاظ التي تكون لها معان كثيرة، فإذا روي الحديث في باب بألفاظ متعددة اختار الرواية التامة منها أو التي تشتمل على لفظ أدل على المقصود في أبواب الأحكام، فينتقي من تلك الأحاديث ويقدم ما يصلح في متنه للمناسبة مع ترجمة الباب، وكذلك هو يختار في الأسانيد، فيختار في الأسانيد ما هو أصحها وإن كان تبادر إلى الناظر أن غيره أصح منه، كما مثل بما يرويه مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري، فهذا السند ظاهره الانقطاع لقوله أخبرت ولم يسمي من أخبره، ويرويه محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن الزهري، لا يقول ابن جريج أخبرت، فيأتي من يسمع هذا الحديث ويظن أن السند الثاني متصل ويقول هو أولى بالتخريج من السند الأول وهو لا يصح بتة كما قال المصنف، فتركه لأجل العلة فيه، لأن هذا الإسناد لا يصح متصلا ولا مسندا، فأهمله وأورد السند الآخر لأنه هو الذي يصح. فالذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا، الذي يرى ظاهر رواية محمد بن بكر عن ابن جريج عن الزهري يقول هذه أصح، لأن الرواية الثانية قال ابن جريج أخبرت عن الزهري، والذي يعرف يميز أن هذه الرواية مطرحة وأنها غلط وأن المحفوظ هو أخبرت، كما مر معنا في جواب الحافظ بن حجر عن أحاديث ظاهرها الصحة ولكن مع الفحص عنها يتبين إعلالها. فمن يأتي ويرى هذه الأسانيد في ظاهرها يقول هذه صحيحة، وإذا رأى الأسانيد التي تبين العلة قال هذه غلط ويتركها. نعم. وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه 4800 كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها فلم أخرجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالإعلام بأنه لم يصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، فاهتمامه هو بأحاديث الأحكام، وربما أدخل معها غيرها لأهميته، فإنه مثلا أدخل كتاب السنة في ضمن السنن، والسنة عند المتقدمين لقب لعلم الاعتقاد، فأدخله لأهميته وكثرة الفرق والخلاف في ذلك الزمان، وترك كتبا أخرى من كتب الرواية كالأحاديث المروية في الزهد وفضائل الأعمال والرقائق وأخبار الساعة وأشراطها وغير ذلك، ولم يذكر من غير الأحكام إلا المهم كما ذكر كتاب السنة، وهذا الكتاب من الكتب التي تميز بها كتاب سنن أبي داود عن غيره من السنن، فإنه جمع فيها أحاديث الاعتقاد مبوبة، فهو شبيه بكتاب التوحيد من البخاري، ولا يوجد لهما نظير في الكتب الستة، وقد أفرده أحد الباحثين بدراسة قبل سنين عددا قدمت في إحدى الجامعات في المملكة السعودية ولم تضبع حتى الآن، مع أنه من الأهمية بمكان. ثم بعد ذلك ذكر أن جميع الأحاديث 4800 التي أوردها كلها في الأحكام، أما الأحاديث الصحاح في الزهد والفضائل وغيرها فإنه تركها ولم يخرجها. وبهذه الرسالة ينتفع في معرفة تصرف أبي داود في سننه، وهذا التأليف بمنزلة المقدمة للسنن، وفي كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى ما يلزم قراءته قبل قراءة الكتاب لتفهم طريقته فيه، كمقدمة أبي داود يستحسن قراءتها قبل سنن أبي داود، والعلل الصغير للترمذي وهو آخر كتاب منه صار ملحقا به ينبغي أن تقدم قبل قراءة السنن لأنه بين فيه طريقته فيه، ومقدمة مسلم يستحسن أن تقرأ قبل الصحيح نفسه. وهذه الكتب الثلاثة ومن جنسها كتاب الرسالة للإمام الشافعي هي بواكير المصنفات في مصطلح الحديث، فهي حقيقة بالإفراد بالدراسة بأن تجمع مصنفات الأئمة الأول الذين قرروا مصطلح الحديث، وعمدتها هذه الكتب الأربعة التي ذكرت لكم، مقدمة مسلم في صحيحه والعلل الصغير للترمذي ورسالة أبي داود وكتاب الرسالة للإمام الشافعي، فهذه الكتب الأربعة يستكن فيها علوم كثيرة تتعلق بمصطلح الحديث، تعتبر الباكورة في علوم الحديث، فقراءتها وضبط مسائلها ينتفع به في معرفة هذا الفن. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.